السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فذكر المؤلف رحمة الله عليه الحديث الحسن لغيره هو القسم الرابع من أقسام الحديث من حيث الرتبة، وقد سبق معنا الحسن لذاته، وذكرنا الحسن لذاته جاء حسنه لخفة ضبط أحد رواته، فحسن لذاته لا يحتاج إلى مساندة غيره. أما النوع الثاني من الحسن فهو الحسن لغيره، وهذا يعني أن حسنه لم يكتسب من ذاته، وإنما اكتسب باعتضاده بغيره. و ذلك أن راويه ضعيف الحفظ، وهو ما يعبر عنه بسيء الحفظ، لكن ليس مثل راوي الحديث الحسن لذاته. فراوي الحديث الحسن لذاته كما قلنا في الدرس السابق خفيف الضبط، وأيضا الضعيف خفيف الضبط، إلا أن الراوي الضعيف خف ضبطه جدا إلى أن ساء. أما راوي الحديث الحسن فإن ضبطه متوسط ولم ينزل إلى درجة الضعف. فإذا جاءنا حديث بإسنادين ضعيفين في كل منهما، يعني راو ضعيف، فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر تقوى هذا المتن، هذا الحديث المروي بهذين الإسنادين مثلا، وحينئذ نسميه حسنا لغيره. وأشار الشيخ عليه رحمة الله إلى شرط التحسين، متى نحسن الحديث لغيره؟ قال: على وجه يجبر بعضها بعضا. بحيث، قوله بحيث الآن تفسير لما سبق، فلابد أن يكون هذا الإسناد وذاك الإسناد خاليين من راوي كذاب. معنى ذلك أن الكذاب لا يعتبر به، فلو وجدنا في أحد الإسنادين كذابا وفي الآخر كذابا فالحديث ساقط لا عبرة به، والحديث لو رواه 1000 كذاب فلا يخرجه عن كونه مردودا، ربما يصير إلى درجة الموضوع، لأنه ليس، وهذا انتبهوا، ليس كل إسناد فيه كذاب فهو موضوع، لا، لأن الكذاب قد يصدق. فهذه صورة. صورة ثانية: لو جاءنا إسناد فيه سيء الحفظ وإسناد آخر فيه كذاب، فهل يتقويان أو لا؟ لا يتقويان، لأن الإسناد الذي فيه كذاب كلا شيء، لا ينظر إليه ولا يعتبر به أبدا، فيكون الحديث كأنما جاء بإسناد واحد الذي فيه ذلك الضعيف، فنقول إسناده ضعيف. لو جاءنا إسناد ضعيف فيه راو ضعيف، وإسناد فيه راو متروك. الراو المتروك منزل هو في منزلة بين منزلة الضعيف الذي خف ضبطه وبين منزلة الكذاب، ولكنه إلى الكذاب أقرب من حيث رد الحديث، بمعنى أن هذا الراوي كثرت أخطاؤه وفحشت جدا، يرفع الموقوفات ويصل المرسلات ويتوهم كثير التوهم ويحدث بأحاديث ليس لها أصل، لكن نعرف أن هذا الرجل رجل صالح عابد يحب العلم يحب الصالحين، بمعنى أنه لا يتعمد الكذب، فهذا ماذا يسميه؟ متروكا. يعني الأئمة جلسوا عنده سمعوا أحد فرأوه يخلط ويخبر فلا يضيعون أوقاتهم معه فيتركونه، مثل أبان بن أبي عياش، مثل صالح ابن أبي أبو بكر بن أبي مريم وغيرهم من الرواة. يعني بعض الرواة كما ذكر في ترجمة أن له خطا من الدموع على خديه، ومع ذلك لا عبرة به. وأيضا مر علينا البارحة راوي قارئ، من هو؟ ذكرنا أنه متروك، أنه ليس حفص ابن سليمان معروف بالرواية عن عاصم. هذا من أئمة المسلمين ومن أثبات في القراءة، لكنه في الحديث خلط جدا، قد نزل إلى درجة المتروك، هذا لا يعتبر به. فلو جئنا لحديث في أو الحديث له إسنادان، في هذا متروك وذاك في متروك أيضا لا يتقويان، أو وجدنا في أحدهما متروكا وفي الآخر ضعيفا أيضا لا يتقويان، ولا يزال الحديث ضعيفا. إذا متى نقوي؟ إذا كان هنا ضعيف وهنا ضعيف بسبب سوء الحفظ، بسبب سوء الحفظ، فهو ليس بكذاب وأيضا ليس بمتهم بالكذب كما ذكر الشيخ هنا، وليس بمتروك. الكذاب والمتهم بالكذب ما الفرق بينهما؟ الكذاب المتفق عليه، المتفق عليه بين العلماء على أن هذا الرجل كذاب، ما في إشكال عندهم. ولذلك مثلا في بعض الرواة كثير بن عبد الله قال في بعض ركن الكذب، يعني عمود من أعمدة الكذب وغيرهم، هذا لا إشكال فيهم كذابون. لكن بعضهم تجد بعض الأئمة يكذبه والبعض الآخر يقول لا يتعمد الكذب، يخطئ جدا سيء الحفظ جدا متروك، لكن يقول لا يتعمد الكذب، ففيه خلاف، فهذا يسمى متروكا على أقل أحواله، أو لنقل على أحسن أحواله يكون متروكا. لكن الراوي الضعيف الذي يقبل التحسين هو سيء الحفظ. الراوي المجروح في العدالة لا تقبل روايته ولا كرامة ولو كان أحفظ الناس. وذلك في بعض الرواة تكون في ترجمته يوصف بالحفظ ولكنه كان يشرب الخمر، هذا ترد روايته، كما سيأتينا إن شاء الله من الشروط لقبول الرواية أن يكون عدلا. فالراوي المتهم في عدالته ولو كان حافظا لا تقبل روايته وترد ولا تقبل أيضا التقوية. وسيأتينا إن شاء الله ذكر لبعض شروط الحسن لغيره. نقرأ الآن المثال. صلى الله عليه وسلم حين مد يديه بالدعاء لم يقدمهما حتى يمسح بهما وجهه، اخرجه الترمذي. قال في بلوغ المراحل له شواهد عند ابي داود وغيره، ومجموعها يقضي بانه حديث حسن. نعم، بين ايديكم اوراق تتضمن هذا الحديث، عندك شيء؟ طيب، اللي ما عنده اوراق ياتي هنا، في اوراق موجوده مطبوعه. نقرأ الحديث الأول، حديث عمر الذي ذكره الشيخ هنا. نعم. قال الترمذي حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن واقف له مسلم السعدي. أين تقرأ؟ ليس ورق الليلة، ليس ورق الليلة، ورق البارحة. حديث عمر، اكتب عندكم حديث عمر في الدعاء أظن أو في رفع اليدين في الدعاء. نعم. صفحة كم؟ صفحة ثانية إذا من أوراق البارحة. نعم. حديث عمر في مسح الوجه بعد الدعاء. قال الحافظ في القلوب أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. نعم. إذا الشيخ عليه رحمة الله نقل كلام ابن حجر من بلوغ المرام كما أشار هو هنا، وهذا موجود في آخر كتاب بلوغ المرام، كتاب اسمه الجامع، لما تكلم الحافظ ذكر حديث في الدعاء ونحوه أتى بحديث المرام. دعونا نفحص هذا معكم باستطراد. نعم. قال الترمذي حدثنا، قال الترمذي حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قال حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجهني عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحفظهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه لم يغضهما حتى يمسح بهما وجهه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس. وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة واتقاه يحيى بن سعيد بن قطان انتهى. قوله صحيح غريب كذا في إحدى النسخ وفي أكثرها لا يوجد لفظة صحيح، ولذا قال النووي في المجموع. وذكر الشيخ عبد الحق في هذا الحديث في كتابه الأحكام. أعد. وذكر. وذكر الشيخ. نعم. وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتابه الأحكام. وقال قال الترمذي وهو حديث صحيح، وغلط في قوله إن الترمذي قال هو حديث صحيح وإنما قال غريب انتهى. نعم. هذه المسألة الأخيرة تعرفون أن الترمذي له عدة نسخ متكاثرة وبينها فروق خاصة فيما يتعلق بأحكام الترمذي رحمه الله تعالى. فالذي نقله عبد الحق في كتاب الأحكام لعله كان من تلك النسخة التي أشرنا إليها وفيها أن الترمذي قال حديث صحيح، وأغلب النسخ ليس فيها قوله صحيح إنما قال فيها غريب. وإذا قال الترمذي عن حديث غريب فهو حديث ضعيف عنده رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب في هذا الحديث. هذا الحديث في إسناده حماد بن عيسى الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله بقوله وهو قليل الحديث وقد تفرد به وهو قليل الحديث. هذا الراوي وهو الجهني حماد بن عيسى الجهني ضعيف، روى أحاديث مناكير كما قال أبو داود، يعني أحاديث غرائب لم يتابع عليها، وهذا محل قدح عند أهل الجرح والتعديل أن يتفرد الراوي بأحاديث عن رواة مشهورين ولا يتابع على ذلك، واتهم أيضا برواية أحاديث موضوعة، وهذا حماد بن عيسى الجهني اتهم برواية أحاديث موضوعة. فهذا الحديث متردد بين كونه ضعيفا جدا أو ضعيف. إذا قلنا إن الراوي هذا ضعيف فهو فالحديث يعني ضعيف، وإذا قلنا إنه متروك فالحديث ضعيف جدا. ولذلك أبو زرعة قال في هذا الحديث كلاما قويا جدا، قال هو حديث منكر، أخاف ألا يكون له أصل، أخاف ألا يكون له أصل. وهذا انتهى كلامه كما أشرت قبل قليل، الأئمة يشددون في مسألة التفرد، يعني هذا الحديث تبحث عنه في الرواة عن حنظلة لا تجده إلا عند هذا الراوي. حنظلة يروي عمن؟ عن سالم، وسالم له أصحاب كثيرون، ليس عند أحد منهم هذا الحديث. طيب وسالم عمن يروي؟ عن أبيه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر له تلاميذ معروفون ابن دينار سالم نافع، كلهم لم يروي هذا الحديث. إذن هذا الحديث فيه قرابة شديدة. ف فعندما يتفرد به راو ليس بمعروف بكثرة الرواية والحفظ والإمامة يكون مباشرة محل طعن عند الأئمة ولذلك يضعفونه. فلا تستغرب عندما يقول أبو زرعة أخاف أن لا يكون له أصل، تقول كيف والراوي سيء الحفظ فقط؟ لا، أنت انظر المسألة في أعماقها وفي أصولها، حينئذ يتبين لك نكارة هذه الرواية. نواصل البحث. الآن هذا الحديث عندنا إما قلنا ضعيف أو شديد الضعف، ننظر الآن في شواهده. الشاهد الذي أشار إليه الحافظ هو حديث ابن عباس، ننظر فيه الآن. رواه، نعم. الشاهد الذي أشار إليه الحافظ من حديث ابن عباس رواه أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الملك بن محمد حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب الفرضي حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا الجذور فمن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه. عندك فمن؟ لا نعم. من هذا مستقل؟ نعم. من نظر؟ لا تسفر الجذور من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. اسأل الله بغرور أكفرها ولا تسأله بغرورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال أبو داود روى هذا الحديث روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا. نعم. وللحديث شاهد آخر. نعم نقل بعد القليل. نعم. حديث ابن عباس سمعتم إسناده، بماذا تحكمون عليه؟ في علة واضحة. نعم نعم. بماذا؟ ما هي العلة؟ في علة واضحة. نعم لم يتأكد مرة. نعم عمن حدثه. نعم هذا يسمى ماذا في المصطلح؟ مبهم، كما درسنا فيما سبق. عمن حدثه، عمن حدثه لم يذكر اسم هذا الرجل، فهذا يسمى مبهم. فإذا هذا واضح الضعف، ولكن لم يختصر الضعف عند هذا السبب. لا ليس متكلم، ما في رجل اسمه يعقوب عندنا هنا. أين هو؟ أين يعقوب؟ نعم عبد الله بن يعقوب وتلميذه عبد الملك كلاهما مجهول، فصار عندنا ثلاثة مجاهيل: عبد الملك بن محمد وعبد الله بن يعقوب وشيخه. وهذا الإسناد يعبر عنه بأنه إسناد مظلم، ليست عليه أنوار الثقات، فهو إسناد مظلم. فإذا رأيت إماما من الأئمة يقول هذا إسناد مظلم، فيعني بذلك جهالة رواته، ومعنى ذلك أن هذا الحديث شديد الضعف لتوالي الرواة المجهولين فيه. فالعلة ليست واحدة، ضعف راوي واحد، بل عدة رواة. وقد رواه عن محمد بن كعب صالح بن حسان وعيسى بن ميمون وأبو المقدام هشام بن زياد. هؤلاء ثلاثة، صالح بن حسان وأبو المقدام هشام بن زياد وعيسى بن ميمون، وكل هؤلاء متروك لا يفرح بروايته، كلهم متروكون. واحتمال أن يكون الذي حدث عبد الله بن يعقوب أحد هؤلاء الثلاثة. وأبو داود قد أشار إلى ذلك وقال قد روي عن محمد بن كعب من غير وجه، قد روي عن محمد بن كعب من غير وجه. ونحن قد استقرأنا هؤلاء فوجدنا هؤلاء الثلاثة: صالح بن حسان وأبو المقدام و عيسى ابن ميمون، وكل هؤلاء كما قلت متروك لا يفرح بروايته. معنى ذلك أن هذا الحديث لا يزال في حيز الضعف الشديد. وقد سئل أبو حاتم ابن خالة أبي زرعة وقرينه في العلم والحفظ والعلل، وهما إمامان من أئمة العلل ومن كبار الحفاظ، سئل أبو حاتم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث من طريق صالح بن حسان فقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. ثم أيضا هناك شيء آخر لابد أن ننتبه له في مسألة الاستشهاد. الرواية الأولى أو الحديث الأول حديث عمر حديث فعلي، وهذا الحديث حديث قولي، والشهادة هنا غير تامة، الشهادة غير تامة، لذلك الأئمة لا يقوون هذا الحديث بذات مع اختلاف المتن. فالقول يشهد له القول لكن والفعل يشهد له الفعل، لكن لا يستشهد بحديث قولي على حديث فعلي ولا العكس. الشاهد الأخير نعم. الحديث شاهد آخر، هذا أشار إليه الحافظ وسنسمعه الآن. وأسألكم سؤال مسبق، هل الأولى أن يشير الحافظ إلى ما سيأتي أو إلى حديث ابن عباس الذي سبق؟ هو إلى أي شيء أشار أصلا؟ إلى حديث ابن عباس. سنأتي الآن بشاهد نذكره ما أشار إليه الحافظ وننظر أيهما أولى في الاستشهاد، حديث ابن عباس أو حديث السائب ابن يزيد عن أبيه. نعم. والحديث شريف آخر رواه أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو لهيعة لهيعة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. نعم، من يجيب على السؤال؟ عبد الوهاب. إذن هو أقرب ولا لا؟ كان هو الأولى أن يشير إليه الحافظ لأنه شهادة فعل لفعل. وحفص الذي عندنا حفص بن هشام مجهول، وابن لهيعة ضعيف سيء الحفظ واضطرب في هذا الحديث، واضطرب أيضا في هذا الحديث. فإذا فيه كم علة؟ ثلاث علل: الجهالة والضعف والاضطراب. فإن قال قائل إن قتيبة قد روى هذا الحديث عن ابن لهيعة كما عندنا، وحديث قتيبة عن ابن لهيعة صحيح، وهذا يمشي عليه بعض العلماء المعاصرين يصححون حديث قتيبة عن ابن لهيعة، وهذا لم يعمل به إمام من الأئمة السابقين. وحديث ابن لهيعة قد خلت عنه كتب الصحاح، لا البخاري ولا مسلم ولا حتى النسائي ما روى له، مع أن كتابه لم يشترط فيه الصحة، ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان لم يروا لابن لهيعة مطلقا، لا من رواية قتيبة ولا غيره. وهذا الحديث الذي عندنا أحد الأدلة على رد هذا القول، لأنه حتى من حديث قتيبة واضطرب فيه أيضا ابن لهيعة. والمقصود بأن حديث قتيبة عن ابن لهيعة صحيح يعني في التلقي، يعني أن ابن أن قتيبة أخذ من كتب ابن لهيعة، وحتى كتب ابن لهيعة كان فيها تخليط، كان فيها تخليط، ابن لهيعة كان مخلطا حتى في كتابه، فهو ضعيف إذا حدث من حفظه أو حدث من كتابه. وأخذ منه قتيبة من كتابه، لم يحترق قبل أن يحترق كتابه، فهو ضعيف سواء قبل ذلك أو بعده، وبعده أشد. نعم، إذن الخلاصة ما هي؟ هل نقوي الحديث أو لا نقويه؟ بهذه الأسانيد التي سمعناها. الحديث الأول ذكرنا فيه ثلاثة مجاهيل، وحديث عبد الله ابن العباس استنكره أبو حاتم وقال عنه إنه حديث منكر. عفوا، الحديث الأول فيه راوي بعضهم ضعفه وبعضهم اتهمه، وحديث ابن عباس فيه ثلاث علل، وحديث السائب هذا عن أبيه فيه أيضا ثلاث علل، ولذلك في نظري والله أعلم أن الحديث لا يتقوى ولا يزال في حيز الضعف من جهة الإسناد. وهناك أيضا علة من جهة المتن، ما هي؟ أن رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواتر، وقد ألف السيوطي رسالة في هذا اسمها فض الوعاء بأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فهو متواتر فيه ربما أكثر من 100 حديث، ولم يحفظ في حديث واحد أنه مسح وجهه عليه الصلاة والسلام، لم يرويه ولا ثقة، فهذا يدل على نكارة هذه الأحاديث التي رويت في مسح الوجه. ثم إن الأئمة قد قالوا المنكر أبدا منكر، يعني لا يقبل التقوية، وهذه الحديث التي سمعناها كلها منكرة لا تقبل التقوية، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين، وقال العز بن عبد السلام لا يمسح وجهه إلا جاهل، لا يمسح وجهه إلا جاهل، فلا ينبغي هذا الفعل وينهى عنه من فعله ويعلم بالتي هي أحسن. نأخذ الآن حديثا لعله إن شاء الله يصلح أن يكون حسنا لغيره، وهو فيما أظن بين أيديكم أيضا. أريني موجود؟ لا لا، ما يلزم حديث البارحة. نعم نعم نعم صح، حديث الأوراق الجديدة. نعم نعم تفضل. قال الترمذي، قال الترمذي حدثنا عبد الرحمن بن واقد عن مسلم السعدي حدثنا قريب بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال قد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث قريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال محمد كأن زهير بن محمد الذي وقع في الشام ليس هو الذي يروى عنه في العراق، كأنه رجل آخر قال اسمه يعني بما يرون عنه من الملاكين. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أهل الشام يقول عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يقول عنه أحاديث مقاربة انتهى. ورواه أيضا رضوان بن محمد الشامي حدثنا هذا أشطب على عنه زهير أخرجه البياضي والدلال. نعم، هذا الحديث كما سمعتم حديث جابر من طريق الوليد بن مسلم عن زهير، وأيضا من طريق مروان بن محمد. مروان بن محمد والوليد بن مسلم كلاهما شامي، وأهل الشام إذا رووا عن زهير بن محمد فكما سمعتم يقع في أحاديثه المناكير، فزهير بن محمد إذا روى عنه أهل العراق فأحاديثه مقاربة كما قال البخاري، أي تقارب أحاديث الثقات. وإذا روى عنه أهل الشام وقع في أحاديث المنكرات، وبناء عليه يكون هذا الحديث ضعيف الإسناد بهذا السبب، أنه من رواية الشاميين عن زهير ابن محمد، فهذا الضعف يسير. نأتي للحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمر. نعم. والحديث شاهد من حديث ابن عمر رجله الطبري في تفسيره، حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك البصري قال حدثنا يحيى بن سليمان الطائفي عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده، فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟ قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ما أتيت على قول ذلك بأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالت الجن لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. ورواه البزار حدثنا عمرو بن مالك به. نعم. وقد حكم عليه السيوطي في الدر المنثور بالصحة لذاته، قال بسند صحيح، وهذا غلط منه رحمه الله تعالى. والسيوطي رحمه الله يصلح أن يكون مثالا لمن سبقت الإشارة إليهم ممن لا يعتمد على تصحيحاته للأحاديث، فهو رحمه الله تعالى مع علمه وعظيم قدره في العلم والحفظ والجمع والتأليف وسعة الاطلاع شيء عجيب، وألف ما لم يؤلفه غيره مع تأخر زمنه، فهو من علماء القرن العاشر وعاش في أواخر التاسع، توفي سنة 1100، إلا أنه رحمه الله تعالى ألف شيئا عظيما، ولا تكاد مسألة إلا وكتب فيها. فحكم على هذا بالصحة، ولكن محمد بن عباد بن موسى وعمر بن مالك فيهما ضعف، لكن تابع أحدهما الآخر كما سمعنا هنا، فارتفع هذا الضعف. وشيخهما يحيى ابن سليمان، مكتوب عندنا يحيى ابن سليمان ولا لا؟ لا، ابن سليم، اضرب على النون والالف. يحيى ابن سليم فيه ايضا ضعف، فيه ضعف في حفظه، ضعف يسير. فهذا الاسم. اما بقيه الرواه ثقات، اسماعيل ابن اميه ونافع، هؤلاء من الثقات، فهذا الاسناد ضعيف ولكن ضعفه يسير. والحديث الماضي حديث جابر أيضا ضعفه يسير، فإذا ضممنا ذاك إلى هذا يصير الحديث حسنا لغيره. وكما سمعتم أيضا المتن متقارب جدا ولا لا؟ المتن متقارب، وأيضا قولي ولا فعلي أو كلاهما؟ قولي، وفيه فعل إنه فعل الجن، لأن القول يعتبر فعل، لكنه وجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن ابن عمر وجابر كانا حاضرين نفس المجلس. فالحديث هذا حسن، وهو من السنن أن تقول هذه الإجابة إذا قرأت أو إذا سمعت هذه السورة، ولكن لا تنشغل بهذا وراء الإمام، لأن الأصل وراء الإمام هو الإنصات. لكن إذا كنت وحدك تصلي، خاصة في صلاة الليل، أو تقرأ وحدك خارج الصلاة، فإنه يستحب لك أن تقول هذا أو تعمل به. نعم. وإنما سمي كتاب، نعود إلى الكتاب. قال وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق من فراغه لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر الى مجموع ظهوره قوي حتى بلغها. نعم، سبقت الاشاره الى هذا المعنى. واعلم ان الحديث لا يحسن لغيره الا بشروط. سبقت الاشاره الى شيء منها، لكن الان نسرد اهمها. اولا، ان لا يكون الضعف شديدا، ان لا يكون الضعف شديدا، فان كان شديدا فلا يتقوى الحديث، لا يحسن ولا يصح. وعندنا بين ايديكم مثال على حديث شديد الضعف غير قابل للتحسين. نعم، الاوراق نقرا. وهو الطبراني في معاجمه الثلاثه وابن عسر في تاريخ دمشق من طريق عبد الرحمن بن قيس القرطي قال حدثنا سفيان بن سيراج، حدثنا سفيان بن سيراج قال اخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الناس احق الى الله واي الاعمال احق الى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الناس الى الله انفعهم للناس، واحق الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه او تقضي عنه دينا. واحق الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا، ولا ان امشي مع اخ بي في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينه شرعا، ومن كفر عرضه ستر الله عورته، ومن كرم غيره ولو شاء ان يمضيه الله ملأ الله عز وجل قلبه امنا يوم القيامه، ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى اثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار الا سفيان بن سراج تفرد به عبد الرحمن بن قيس من ذهب. وسفيان يروي الموضوعات عن الاحباب، وعبد الرحمن كذبه ابن مهدي وقال صالح بن محمد يضع الحديث. إذن بماذا يحكم على هذا الاسناد وهذا الحديث؟ شديد الضعف، واقرب الى ان يكون موضوعا، فاذا لا ينظر اليه كانه لا شيء غير موجود، لا يمكن ان يستشهد به اطلاقا. الحديث له طريق اخر عند ابن ابي الدنيا، ما دام موجود عندكم في شيء اكمل. طيب، وله طريق اخر عند ابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج من طريق بكر بن انيس عن عبد الله بن دينار عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوعا بنهي، ورواه ابن عسكر ووقع عنده عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال الالباني وهذا اسناد حسن، فان بكر بن انيس صدوق له اغراض كما قال الحافظ، وعبد الله بن دينار ثقة من رجال الشيخين، فثبت الحديث والحمد لله. نعم، إذا النظر الثاني هو في الإسناد الجديد الذي وقع عند ابن أبي الدنيا وابن عساكر من طريق بكر ابن قنيس عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مسمى عند ابن عساكر بعبد الله بن عمر. الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر أن هذا الإسناد حسن، فإن بكر بن قنيس يقول صدوق له أغلاط كما قال الحافظ. من الحافظ؟ ابن حجر. في أي كتاب؟ نعم نعم نعم، أين يحكم الحافظ بن حجر على الرجال؟ كتاب الخاص بالرجال يحكم عليهم تقريبا التهذيب. ننظر في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله. إذا راجعنا ترجمة بكر ابن خنيس وهو عابد كوفي، فإننا نجد أن 22 عالما من علماء الجرح والتعديل جرحوا بكر بن خنيس، 22 عالما كلهم جرحوا، 22 عالما كلهم جرحوا بكر بن خنيس، 4 منهم قال إنه متروك، وهم أحمد بن صالح المصري والدار قطني وابن خراش والجوزقاني، كل هؤلاء من 22 قالوا إنه متروك يعني شديد الضعف. وخالفهم أبو حاتم فقال لا يبلغ الترك، وخالفهم جميعا ابن حبان قال يروي عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها. فما هي الخلاصة في هذا الراوي؟ هل يقال عنه إنه صدوق له أغلاط فقط، أو إنه إما أن يكون ضعيفا أو شديد الضعف؟ هو أقرب إلى أن يكون شديد الضعف. ولذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله نفسه يضعف به أحاديث في مواطن أخرى، ذكر عدة أحاديث في كتابه الضعيفة، ويأتي أحيانا على ذكر بكر بن خنيس فيضعفه. وماذا يذكر؟ يذكر كلام الدارقطني وابن حبان، يعني حتى لا يختصر على أقوال بل لا يذكر أقوال المضعفين فقط الذين يقولون ضعيف أو يقولون مثلا لا شيء. ابن معين عنه رواية يقول لا شيء، بعض الروايات عن ابن معين يقول لا شيء، وحين يقول ليس بشيء. في رواية واحدة قال عنه صالح إن شاء الله، ويروي أحاديث في الرقائق، وثلاث روايات كلها في تضعيفه. ولا شك أن هذه المقدمة، ولعل قوله صالح يعني في استقامته لا في روايته. والذي شذ من العلماء فوثقه هو العجلي، فالعجلي ذكره في ثقاته وقال ثقة، والعجلي رحمه الله تعالى له شذوذات معروفة، وهو متساهل في المجاهيل ويخالف جماهير العلماء في بعض المواطن وهذا منها. فهذا الراوي شبه اتفاق على ضعفه، وقد ينزل إلى شديد الضعف، وهذا أقرب ما دام أنه يصل إلى أنه يروي أشياء موضوعة كما قال ابن حبان، فابن حبان يتهمه. وابن المديني لما سئل عنه قال للحديث رجال، لما سئل عن بكر بن خنيس قال للحديث رجال، يعني أن هذا الراوي ليس من أهل الحديث، ليس من رجال الحديث. فعلى كل حال هذا الإسناد شديد الضعف أو أقل تقدير أنه ضعيف، وبناء عليه هل يحسن هذا الحديث أو لا يحسن؟ نعم لا يحسن. طيب لماذا؟ قد يقول قال نضم هذا إلى الإسناد الأول ونقول حسن، ماذا نجيب؟ نعم الأول لا شيء، موضوع لا يلتفت إليه فهو كلا شيء. فحتى لو قلنا إن بكر بن خنيس ضعيف فقط فيكون الحديث فرد له إسناد واحد وضعيف، إذن هو ضعيف، بل وهناك شيء أشد يضعف الحديث أكثر، أشرنا إلى الطريقة قبل قليل، وهي أنه تفرد برواية هذا الحديث عن عبد الله بن دينار الثقة، وعبد الله بن دينار أيضا له أصحاب معروفون، فأين هم عن هذا الحديث؟ لم يروه إلا بكر بن خنيس الراوي الضعيف المعروف بغفلته عن الحديث، فربما يكون وهما من أوهامه التي توهمها. وفي الحقيقة أن هذا تسهل فيه تحسين لغيره، باب انفتح واتسع على الرافع، وحسنت أحاديث قد ختم عليها فيما سبق أنها ضعيفة ولا أحد يحسنها ولا أحد يقويها. وهذا الحديث بالذات ما أكثر ما ينشر، قلنا لا ينشر في المدارس، ينشر في المساجد، وينشر بطريقة أحيانا يعني لا تنبغي، يعني تذكر كأنه دعاية، يكتب أمام الحديث هل تريد أن يحصل لك كذا، هل تريد أن يحصل لك كذا، يعني صار الإنسان يتنازل في الدعوة إلى الخير إلى درجة أن بعضهم يعني يرسم تذكرة سفر ويسوي لها عفش، يسوي لها محطة نزول ومحطة صعود ومدري، ويضع هنا عمل صالح وهنا عمل صالح، صار يدعو إلى الله بهذه الطريقة كله من أجل أن يجلب الناس. من لم يهتدي بنور القرآن والسنة وتنفع الكلمة الطيبة من الكتاب والسنة مباشرة هذا لا خير فيه. فعلى كل حال أنا أرى أن هذا الحديث لا يصح ومتنه منكر، هذه علة أخرى، متنه منكر لم يرد مثله في الأحاديث الصحيحة، وخاصة قول أنا أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، في بعض الروايات قال شهرين إلى غير ذلك. ويظهر عليه على لفظ هذا الحديث كأنه الله أعلم لفظ الصناعة، يعني محبوب. ولذلك ابن حبان نفسه روى هذا الحديث في ترجمة سكين تقريبا، يعني عندما اتهمه بالوضع روى هذا الحديث في ترجمته، يعني يرى أنه حديث موضوع. وتكون يعني تحسين الشيخ الألباني عليه رحمة الله زلة عالم يعتذر عنها ولا يحتج بها، والله تعالى أعلم. وأرى أنه من الواجب على الجميع أن يحتفظوا بهذه المعلومات لتكون لهم حجة عندما يبينون ضعف هذا الحديث، لأنه شيء إذا انتشر بين الناس صار مسلما، فعندما أنت تنكر عليهم أو تبين الخطأ تكون أنت المستنكر، فلا بد أن تدلي بالحجة المفصلة لتقنع غيره. نعم، ماذا نعيد؟ طيب قد يطول بنا هذا، ولعلك لو تأخذ من التسجيل من الإخوة لعل يكون أحسن. جزاك الله خير. الشرط الثاني أن يكون المتن متماثلا أو متقاربا، ويوضح ذلك المثال الذي ذكرناه في حديث ابن عمر وحديث جابر، حيث كان المتن متقاربا. فإذا دل مثلا حديث على معنى من المعاني بلفظ، ثم دل وإسناده ضعيف، ثم دل حديث آخر بإسناد ضعيف على نفس المعنى وإسناده ضعيف لكن لفظه مختلف، هل يحسن الحديث ولا ما يحسن؟ هل يحسن هذا بهذا؟ لا. فهمتم الصورة؟ المعنى الذي دل عليه مثلا الحث على الصلاة، لكن هذا جاء بلفظ وهذا جاء بلفظ آخر، فهذا لا يقوي هذا، يبقى هذا ضعيف وهذا ضعيف. الشرط الثالث أن لا يكون العلماء قد أجمعوا على تضعيفه مع تعدد طرقه، لا يجمع العلماء على تضعيف حديث ما مع تعدد طرقه، هذا الحديث لا يقبل التقوية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك أحاديث قد اتفق العلماء على ضعفها منذ القديم ويعرفون أن لها عدة طرق، فلا يصح لأحد أن يأتي الآن ويقول إن الحديث بمجموع طرقه يصير حسنا، لأن قد ختم عليه. وإجماع أهل الحديث حجة، كما أن إجماع أهل الفقه حجة، كما أن إجماع أهل اللغة حجة، كما أن إجماع أهل الأصول حجة. بمعنى لو أجمع الفقهاء على تحريم شيء ما، هل لأحد يأتي ويقول إنه حلال؟ لا يمكن، ويعتبر قوله مردودا. فإذا اتفق العلماء على تضعيف حديث فهو ضعيف انتهى. والقواعد التي نحن ندرسها ليست قواعد تطبق حرفيا 100%، بل هي قواعد تقريبية وقواعد تقرب لنا، مأخوذة أصلا من عمل الأئمة، وأحيانا تكون بعض هذه القواعد خطأ أصلا من بعض العلماء، ويكون عمل العلماء السابقين على خلاف هذه القاعدة. وهنا يجب أن نفهم قضية، وهي أن قواعد المصطلح التي نأخذها عندما تقرأ كتب الحديث، كتب أئمة أهل العلم، وتجد أحكامهم التطبيقية التي انشغلوا بها أكثر من التقعيد، الأئمة السلف خاصة السابقون كانوا يعتنون أكثر بالأشياء العملية أكثر من أشياء النظرية، والعكس حصل في المتأخرين، أكثر من التقعيدات والأشياء النظرية وقل كلامهم وممارستهم العملية. فلذلك عند السلف لا تجد أنهم عرفوا المتواتر ولا عرفوا الآحاد ولا عرفوا الحديث الصحيح ولا الحديث الحسن، إنما يقولون صحيح حسن ضعيف إلى آخره. فإذا أخذت قاعدة ودرستها في كتب المصطلح لا تأتي وتحكم بها على الأئمة وتخطئهم وتقول لهم مثلا يقول هذا حديث صحيح، تقول لا بل هو ضعيف لأن فيه كذا وكذا على حسب ما درست في المصطلح، هذا غلط. بل هذا يوجب لك ويوجب عليك أن تتوقف وتقول لماذا هذا العالم صحح هذا الحديث مع أن فيه كذا وكذا، مثلا مع أن فيه فلان مدلس وقد روى بالعنعنة. وهذا المثال الذي يمر عليه اكتبه في ورقة وعزله في الجنب. فإذا ما وقفت على حديث آخر بالعنعنة لمدلس وصححه نفس الإمام أو إمام آخر فضم هذا إلى ذلك، ربما بعد فترة تتجمع عندك أمثلة كثيرة تجعلك تعيد النظر في هذه القاعدة وتدرسها من جديد، وربما تخرج بنتيجة مخالفة لما تقرر في كتب المصطلح. وهذا موجود أيها الأخوة إلى الآن، هناك قواعد في كتب المصطلح ليس متفقا عليها، استنباطات بعض العلماء، وربما مرت سنوات عليها والناس يقلدون العلماء، فجاء بعض المحققين ونقضها، ولا يزال باب الاجتهاد في بعض هذه المسائل مفتوحا. والآن في هذا العصر هناك علماء أثبتوا غلط بعض النظريات في المصطلح بهذا السبب، لأن مسائل اجتهادية وليست مسائل قطعية. أعطيكم مثال حديث من كان له إمام. نعم، في نقطة قبل أن أقول نأتي لمثال، كيف نعرف أن العلماء أجمعوا على تضعيف حديث ما؟ عندما أحيانا ينص عليه يقال اتفق العلماء على ضعفه، وهذا كثير. وأحيانا تجد العلماء، وهي الطريقة الثانية، يتواردون على تضعيفه ولا تجد أنت فيه نقلا للتضعيف للاتفاق على ضعفه. يعني تجد البخاري ضعفه، مسلم ضعفه، الترمذي ضعفه، أبو داود، تجد خمسة ستة من العلماء ضعفوه ولا تجد أحدا صححه. معنى هذا ماذا؟ أنه ضعيف باتفاقهم. واضح هذا؟ يعني تجد أكثر من عالم ضعف الحديث ولا تجد من صححه بأن أورده في صحيحه ولا حكم عليه بالصحة مفردا، معنى هذا أنه لم يصححه وضعف أولئك، فإذا الحديث متفق على ضعفه. فليس لأحد أن يأتي ويقول نظرا إلى قواعد المصطلح الموجود عندنا هذا الحديث ينبغي أن يكون صحيحا ويخالف الأئمة على هذا. مثاله حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا حديث جابر عند ابن ماجه وله طرق عدة. قال البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة خلف الإمام: وهذا حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعه. عيد العبارة مرة أخرى: هذا حديث لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق لانقطاعه وإرساله. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني أنه لا يقرأ، ينصت للإمام في الصلاة الجهرية، مع أن ظاهره حتى يشمل الصلاة السرية. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، فعنده لا تجب القراءة، قراءة المأموم في الصلاة وراء الإمام. كم عالم عندنا في العراق في عهد الإمام البخاري، وكم عالم عندنا في الحجاز في عهد الإمام البخاري ينقل عنهم الإمام البخاري جميعا أنهم ضعفوا هذا الحديث وأنه لا يثبت عندهم؟ إذن هذا نقل الإجماع أو لا؟ كان هو في عصر الإمام أحمد، وأخذ عن يحيى بن معين، وأخذ عن علي بن المديني الذي لم يقل لم ترى عيناي مثله، وعلماء كثير جدا، بل كان عصر يعني ذروة وقمة عصر الحديث كان في ذلك الوقت. حتى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: وربما اجتمع في البلدة الواحدة أكثر من 300 حافظ، يقول أقلهم علما كأحفاظنا اليوم، وربما يكون فيهم يعني متخصصون في اللغة، متخصصون في القراءات، والآن الإنسان في عهد الذهبي يجهد نفسه في علم واحد ولا يصل إلى أقل واحد منهم. والذهبي يتكلم في عصر من؟ عصر ابن تيمية والمزي والدمياطي وابن القيم وابن عبد الهادي. ماذا نقول نحن عن عصرنا الآن؟ الله المستعان. طيب، يقول أيضا الحاكم: سمعت سلمة بن محمد يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال: لم يصح. هذا أبو موسى الرازي: لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. إذن هذا تضعيف من إمام واحد. والحافظ بن حجر وهو متأخر في القرن التاسع ماذا يقول؟ يقول: حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدار قطني وغيره. انتهى كلامه. إذن هذا نقل للاتفاق على تضعيف الحديث. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم المعاصرين حكم على هذا الحديث بالحسن استنادا إلى القاعدة التي درسناها، وهي أن الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه يحسن، وهذا غير صحيح. إذا كان أجمعوا على تضعيف حديث إذن هذه القاعدة لا محل لها، يرون أن هذا الحديث غير قابل للتحسين. والله أعلم. أن الشرط رقم كم الآن؟ الرابع، وهو الأخير الذي نقف عنده: أن لا يعارض ما هو أقوى منه، أن لا يعارض ما هو أقوى منه. ويمثل لهذا بحديث جابر بن سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ضعيف من جميع طرقه، وهو معارض بحديث: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. ثم حديث أبي سعيد: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعمر رضي الله عنه خطب أمام الناس وأمرهم بالغسل، وقال قال العثمان: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وفيه الأمر بالغسل يوم الجمعة؟ قال: نعم. والصحابة أقروه، وعثمان بنفسه لم يقل له إن الرسول لم يقل هذا أو قال أو هذا ليس بواجب، لم يرد على عمر رضي الله تعالى عنه، والصحابة متوافرون، فهذا يدل على وجوب الغسل يوم الجمعة. فهذا الحديث مع تعدد طرقه لا يحسن. لماذا؟ لأنه معارض لحديث إيجاب الغسل يوم الجمعة، فهذا علة في المتن. فالحديث لكي يحسن ويتقوى لابد أن يسلم من النقد في الجهتين: في جهة الإسناد، في جهة أيضا المتن. ثم إن لفظه لا أعرف له نظيرا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بها ونعمت هذه لم يمر علي حديث بهذا اللفظ أبدا إلا في هذا الحديث، لم يأتي ولا في حديث صحيح والله أعلم فيما مر علي أنه قال: من فعل كذا فبها ونعمت. يعني فيه شيء من الغرابة، وربما نقول من الركاكة، لا يظهر فيه التردد. طيب، نقف عند هذا الحد والله تعالى أعلم، ونعتذر نحن أخذنا وقت فسحتكم وقهوتكم، لكن لعل فيما قيل يعني عزاء. هنا بعض الأسئلة يسأل: هل كل من عنعن يعتبر مدلسا؟ عندما تفرز الأسئلة لو فيها أسئلة تخص الدرس تقدم، جزاك الله خير. هل كل من عنعن يعتبر مدلسا أو مرسل؟ لا، هذا ليس كذلك، ويبدو أن يتابع معنا الأخ دروس المصطلح إن شاء الله تتضح له هذه المصطلحات. شهر بن حوشب يقول: ما قول شهر بن حوشب؟ شهر بن حوشب الأصل في حديثه أنه حسن على الراجح، وله بعض الأخطاء، وهناك رسالة ألفت فيه العرف المهذب أو المشذب في بيان حال شهر ابن حوشب. يقول: إذا جاء الحديث في سنده أحد الضعفاء وجاء الحديث بسند آخر ويدور على هذا الضعيف، فهل يرفع الحسن لغيره؟ لا، يعتبر إعلانا له بل يعتبر تضعيفا له، يقال انه ضعيف واضطرب فيه مثل ما قلنا فيما في بن نهيعة قبل قليل. فالضعيف لا يحتمل منه تعدد الطرق، لا نقول هذا الحديث له كم اسناد، اسنادان او ثلاثه، لا، بل نقول انه لضعفه اضطرب فيه. يقول نحبكم فينا حبك الله يا اخي وجمعنا واياك على طاعته في جنته، يقول يسأل عن حديث اللهم اسألك ايمانا صادقا وقلبا خاشعا، قال جبريل يا محمد والله لا يدعو احد بهذا من امتك الا فتحت له ابواب الجنه. نعم، هذا الحديث باطل لا يصح. وهناك الشيخ عبد الله الزقيل في موقع، هو يقول هنا، هو يقول انتشر في الانترنت بعض الاحاديث الناس ياخذونها ويعلقونها ويرسلونها. فاقول الشيخ عبد الله الزقيل وهو من مهتمين بالحديث في موقع صيد الفوائد له صفحه في الاحاديث التي انتشرت في الانترنت وهي ضعيفه او باطله، وبحث جيد وجمع فيه مجموعه كبيره، انصحكم بمراجعه هذا الموقع. وحديث لا يقبل الله صلاه مسبل، هذا الحديث منكر سندا ومثلا، وهو حديث فيه راوي اسمه ابو جعفر المدني وهو مجهول، واخطا النووي عندما قال اسناده صحيح على شرط مسلم فيما اظن، وتوهم انه ابو جعفر احد رواه مسلم، بينما هو ابو جعفر المدني وهو مجهول ليس من رواه مسلم. وضعف المتن من حيث ان الصحيح ان من صلى وهو مسبل فصلاته صحيحه تبرئ ذمته، لكنه آثم يجب عليه ان يتوب الى الله. هذا مختصر هذا القول في هذا الحديث. واصح من حديث ابن مسعود عند ابي داود مرفوعا من صلى مسبلا فليس من الله في حل ولا حرام، فهذا اسناده لا باس به وفيه الترهيب من هذا، لكن لا يعني ان صلاته باطله. انا اعتذر عن بقيه الاسئله، لعلي اخذها معي وغدا ان شاء الله ننظر فيها، لاني لابد ان اخرج انا قبل الصلاه. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.